المقصود بالصديق القول ما عندها لسه ما يتبنش إلا في السياق، إنما أنا حبيت أشرح لك العناوين هاجيلها. أنا بكتب في العنوان هنا لمن شاء، وهو أن الوجود في ذاته ليس ببصير. طب تعال هنا بقى يا شيخ عالش عشان خطرنا، ودع واحد كان كويس بيتكلم في قاعة من القاعات وقال أهل اليمين، وبعدين قال والذين على يمين المنصة، ما قالش الشمال. فيعني كلام حيل في يمين القاعة مش يمين المنصة، فبقول اثنين أهل يمين. في ناس يعني عندها ذكاء بلك. وبعدين ليس ببسيط شرطه، انظر الصفحة المقابلة عشان تعرف ان كده المقدر اللي هو اساس الاستدلال هنا هو افتراض انه مركب، ودي النقطة، ده المنطلق اللي احنا طالعين منه. تعال بقى بعد كده وحط علامة على وقد يقال، ده إبطال للتركيب بطريق ثاني. وقد يقال في صفحة 89، أهلا وسهلا في صفحة 89، تعال حضرتك في 90 وفي أول كلمة وقد يقال إبطال التركب بطريق ثالث. كويس أنا قريت برضو شوية هو في الوجه يوما ما. وبعدين في أول السطر الصفحة 91 هتلاقي يقول لك لا شك كذا وكذا، فالوجود محض ما ليس له وجود، أعني تلك الأجزاء التي لم تتصف بالوجود. خذ منها خط فوق واكتب فوق وما دام بسيطا فلا يحد وهو المطلوب. المطلوب مننا مش من الخصم، الخصم كان عايز يقول انه مركب وفاشل في ذلك. ويجي بقى الاحتمال الثاني، واما تعريفه بالرسم، يعني ما نفعش لا تعريفه بالحد، وكذلك ان شاء الله مش هينفع تعريفه بالرسم، يبقى الوجود بسيط لا مركب وليس بكسبه، ما تلك خطوة أخرى. طيب يا سيدي تعال بقى عندي إيه؟ إبطال تركبه، الوجه الأول لإبطال التركب اللي احنا شرعنا فيه من أول صفحة 88، فبيقول لنفترض إنه مركب، فأجزاؤه حينئذ إما أن تكون وجودات، أنا بزود من عندي، فأجزاؤه إما أن تكون وجودات فيكون الجزء مساويا للكل، لأن المجموع وجود والأجزاء كل منها وجود. هل يستوي الجزء مع الكل؟ قاعدة التقسيم، اعرف حكاية التقسيم والقسم والمقسم ومعنى الجزئية، فهم؟ دي قاعدة أخرى غير قاعدة التناقض، لأن برضو الأدلة القائمة على التقسيم والقسمة اقرأ أفلاطون المشهور عند الناس، يقول لك أهلا وسهلا خطط. في لندن يقول لك لما أنت تقف عند مفترق الطرق، الراجل ده بيسافر كتير لكل بلاد العالم، أمريكا وإنجلترا وحتى لبنان والخليج مش كده، فالمفرق الطرق يعني لما يقف الماشون على أقدامهم ولهم هناك احترام، بمعنى إن لو واحد منهم حط رجله على الممر ده اللي كل العربيات تقف من تلقاء نفسها،

على مصر مين يبعد كلامك كمتين يا هلا مش اللي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المتشاهد